اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله، وإن زاد صوتا أو أكثر فتلف ضمنه. 50. ذكرنا بالأمس أن الجلد الرقيق على نصف جلد الحر، ثم انتقل من هذه المسألة إلى مسألة أن من أقيم عليه الحد دون القتل فمات في الحد، هل يضمنه الجلاد أو الإمام؟ قال: إن لم يتعد وضربه بآلة معتادة ولم يحف، يعني يزيد في الضرب أو يتكي على شيء، ولا ضمان عليه لأن الحق قتله. الحق تارة يراد به الله عز وجل لأنه الحق المبين، وتارة يراد به الأمر النافع الثابت كما جاء في الكتاب أو السنة. فقال: الحق قتله، لأن الله عز وجل هو الآمر بضربه فمات تحت إذن الله عز وجل فلا ضمان عليه. وأما إن تعدى فعليه الضمان إن زاد في الجلد خطأ أو عمدا، فعليه الضمان. ثم هذا الضمان اختلفوا فيه، هل هو على النصف بمعنى أنه لو مات يدفع ديته فتتحملها العاقلة فهل يدفع ديته كاملة أو نصف الدية؟ اسمعوا ما يقرأ القارئ الآن. نعم. وإن زاد صوتا أو في الصوت أو أكثر فتلف ضمنه بغير خلاف نعلمه، لأنه تلف بعدوانه. ولو زاد في الصوت أو في عدد الأصوات، بدل أن يضربه ويجلده بعصا جمع عصاتين، أو زاد في العدد بدل أن يجلده 100 في الزنا أو 80 في القذف أو 40 في شرب الخمر فزاد صوتا فأكثر فتلف بمعنى مات، قال فيضمنه سواء كان عن عمد أو جهل. إن كان عن عمد بدون خلاف، وإن كان في جهل سيتكلم عنه. نعم. ضمنه بغير خلاف نعلمه لأنه تلف بعدوانه، أشبه ما لو ضربه في غير الحد. قال: لأنه تلف بعدوانه، العدوان هو الزائد، العدوان الزيادة على الحد، فلما مات دل على أن موته كان بزيادة الحد. أشبه، يعني كأنه يقول موته كما لو ضربه في غير الحد فمات فيضمنه، وكذلك هنا الضمان. نعم. وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟ على وجهين. هل يضمن جميعه أو نصف الدية؟ الخلاف في أن الجلد لما كان معدودا بمعنى أنه في عدد معين فتجاوزه فمات، هل موته من هذه الزيادة أو من ضم الزيادة إلى العدد المطلوب المعروف؟ هذا هو وجه الخلاف. فمن قال أن الزيادة هي سبب الموت قال يضمنه بدية كاملة تتحملها العاقلة. لما تتحملها العاقلة؟ لأن الجلد الزائد ليس مما يعرف أنه يؤدي إلى الموت. الذي يؤدي إلى القتل هو أن تكون بآلة حادة، أما هذا ما يؤدي إلى الموت عادة، فلذا كان إما أن يكون خطأ أو شبه عمد. فهذه تتحمل الدية العاقلة، وهل يتحملها دية كاملة أو على النصف على وجهين؟ وسوي فصل هذا، اسمعوا. أحدهما وهو رواية أنه تجب الدية كلها، ذكر القاضي بالخلاف أنه أشبه بالمذهب وقدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيز، لأنه قتل حصل من جهة الله تعالى وعدوان الضارب، فكان الضمان على العادي كما لو ضرب مريضا صوتا فقتله. قال كما لو ضرب مريضا صوتا فقتله، هذا المشبه به وهو المقيس عليه. قال لأنه ضربه المعتاد العدد المعروف فزاد، فمات من هذا العدوان وهو يتحمل دية كاملة، والدية الكاملة تتحملها العاقلة. أشبه ما لو ضرب مريضا بصوت واحد، لأنه قد يأتي إنسان يقول لما جاء بهذا القياس؟ قال أشبه ما لو كان مريضا. لما أورد القياس هذا؟ أورد هذا القياس لأجل أن يقول لو اعترض معترض قال أنتم تقولونه أنه اعتدى على العدد المعروف بأصوات، هذه الأصوات أو الصوت لو لم يسبق هذاك العدد فضرب وجلد به لما مات باتفاق الناس، فلما تحملونه الدية كاملة؟ قال هذا أشبه ما لو كان مريضا فضرب بصوت واحد فمات، فباتفاق العقلاء أنه عليه الدية، بخلاف لو ضربه كف أو ضربه صوتا وهو صحيح الجسم يقال هذا وافق قدر، قضاء الله أراد أن يموت في هذه الساعة فمات، فما مات من أجل الضربة ولا من أجل اللطمة، فلذا في هذه الحالة ما نحمله الدية. لكن لو ضربه وهو مريض بصوت واحد يعلم الناس أن هذا الصوت أثر في هذا المريض فلم يتحمل، فكان في عدوان يتحمل الدية. فكذا لو زاد على الجلد أو المحدود زيادة ولو كان صوتا واحدا فإنه يتحمل الدية، وهي رواية شحرها بعض الأصحاب وذهب إليها بعض أئمة الحنابلة. نعم. وكما لو ضربه بصوت لا يحتمله. نعم. والثاني نصف الدية وقاله الأكثر. القول الثاني نصف الدية، وهذا قول جماهير أهل العلم من الشافعية، لأنه تلف بفعل مضمون وغيره. قاله مالك والشافعي وذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أنه إنما يتحمل نصف الدية، ما يتحمل الدية كاملة. نعم. فوجب نصفها كما لو جرح نفسه أو جرح غيره فمات، وسواء. قال لأنه تلف بفعل مضمون وغير مضمون، الفعل المضمون هي الزيادة، والفعل غير المضمون هو الحد المعروف، فلما اجتمع الاثنان دل على أن كليهما كان له تأثير في الموت، فتقسم الدية نصفين، نصف تكون إما على بيت المال أو غيره، والنصف الآخر يتحملها الجلاد. هذا قول أكثر أهل العلم، والقول الأول ذهب إليه الشافعي في إحدى قوليه وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم. فوجب نصفها كما لو جرح نفسه أو جرحه غيره. كلمة أو ضعوها واو عطف ما يستقيم الكلام، كان كما لو جرحه غيره، جرح نفسه وجرح غيره، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات. لا، وجرحه غيره فمات، يعني اجتمع جرحان على قتيل طعن نفسه ثم جاء آخر فطعنه طعنة ثانية فمات، فلما اجتمعت الطعنتان قسمت الدية قسمين، قسم على المجني القتيل والنصف الآخر على الجاني، هذا باتفاق. هذا جاء به مقيس عليه، قال إذا قلتم في هذه فهذه مثلها، من جلد فزاد عن العدد فمات المجلود فالدية نصفان، نصف يتحملها بيت المال والنصف الآخر على الجلاد. نعم. وسواء زاد خطأ أو عمدا، لأنه يضمن كالعمد، سواء خطأ أو عمدا يضمن كالعمد، لأن الجروح والمتلفات يتساوى فيها العمد والخطأ. نعم. وكذا إن قال له الإمام اضرب ما شئت، وكذا يعني مثلها لو قال الإمام للجلاد اضرب ما شئت فضرب، قال كذلك ديته نصفان، نصف على الآمر أو الجلاد والنصف الآخر على بيت المال. نعم. وقيل ديته على الأصوات إن زاد على الأربعين، وفيه قول أن دية من أن دية القتيل في حد من حدود الله بسبب الزيادة إنما تكون دية الزيادة حسب زيادة الأصوات، يعني بالنسبة، فمجلود الخمر يجلد أربعين، فإذا زاد الجلاد أربعا أصبحت أربعا وأربعين جلدا، فمات المجلود تحت هذا الجلد. فالذين قالوا بالقسط يعني بنسبة الأعداد الزائدة، قالوا نسبة الأربعة إلى الأربعين واحد إلى إحدى عشر، لأن لو كانت أربعين فيه عشر الدية، فلما زادت أربعة أصبحت أربعة وأربعين، فالأربعة الأصوات نسبتها واحد إلى إحدى عشر، فيتحمل من الدية بقسط بقدر هذه الزيادة. هذا قول لا أدري من ذهب إليه، لكن هكذا يذكره الفقهاء. نعم. وفي واضح ابن عقيل إن وضع في سفينة كذا فلم تغرق كذا أصلحوها كرا، الكر 60 قفيز و40 إردبا، وضع في سفينة كذا، وضع في سفينة كرا مقداره 60 وسقا أو 40 إردبا مقداره 40 أو 60 وسقا. نعم. كرني. وفي واضح هذا يسموه تصحيف، ما يسموه تحريف، يسمى تصحيف، زي الشوطين في الأمس عدلناها إلى صوتين، لو شلنا نقط السين وحلنا حولنا الواو راء استقام الكلام، الراء واو استقام الكلام، فهذا الناسخ أحيان يكون غير فقيه فوجد هذا مكتوب وأشكل عليه، فإن قد يكون نقله بالشكل أو اجتهد فوضع، وهذا يسمى تصحيف. نعم. وفي واضح ابن عقيل إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فغرقها بهما في أقوى الوجهين، قال فغرقهما بهما. ابن عقيل يقول لو كانت سفينة حمولتها كرا يعني 40-60 وسقا، فجاء الملاح وهو ربان السفينة فزاد فيها وسقا أو قفيز، فذهبت في عرض البحر فغرقت، قال هنا تلف هذا المال ينقسم قسمين، بسبب الزيادة يتحمل النصف لأنه اعتداء، ويتحمل الباقي، حاجة يتحمل الباقي إما الإمام أو الآمر، مثلها ما لو أقلعت عبارة من ينبع ميناء على شاطئ السعودية إلى أقرب ميناء في مصر، وحمولة هذه العبارة 500 شخص، فجاء آمر السفينة فأمر الملاح قال زد على هذا العدد 100 فأصبحت 600 شخص، فذهب فغرقت. هل الضمان على الآمر أو على الملاح؟ وهل هذا الضمان على النصف أو دية كاملة لكل ميت من هؤلاء الأموات؟ لأنه ماتوا بتعديه، لأنه تجاوز الحمولة فمات بتعدي هذا الملاح، فهل يضمن ديتهم كاملة أو أنه يضمن على النصف؟ فمن قال على النصف قال لأنه لو وضعت فيه في العبارة قفيزا وحده ما غرقت العبارة، ولو وضعت الحمول المعتاد المأمور بها ما غرقت العبارة، لكن هذه الزيادة ضممناها إلى المسموح به وزادت الحمولة فأثرت فغرقت، فدل على أن اجتماعهما كان هو سبب الغرق، فيكون الضمان على النصف، يتحمل فيدفع نصف دياتهم، يتحملها العاقلة، إما عاقلة الآمر إن كان الملاح جاهل، وإن كان الملاح عالم بذلك فيتحملها عاقلة الملاح، وبقية دياتهم على بيت المال. وهكذا الشأن في المركوب، لو آجر حمارا أو دابة توصله إلى الحج، فلما وصل إلى الحج قال أنا يبقى على المدة أياما فأذهب إلى الطائف، فجاوز المسافة فنفقت الدابة. إيش معنى نفقت؟ يعني ماتت. نفقة في التجارة بمعنى ما كسدت، نقيض الكساد، يعني راجت وبيعت، أما هنا ما معناها الموت. فماتت الدابة، فعلم أن سبب موتها زيادة المسافة، فهل يضمن قيمتها كاملة أو على النصف؟ ونظير هذا كثير. واضح هذا؟ نعم. فغرقها بهما في أقوى الوجهين، والثاني بالقفيز، وكذا الشبع والري والسير بالدابة فراسخ. وكذا الشبع والري، إيش وكذا الشبع؟ قال وكذا أي والحال في هذه كالحال في الشبع والري. الإنسان لما يشبع بآخر لقمة، وإلا شبع ولا زال عنده نوع من الجوع؟ لا، يقال بآخر لقمة. فإذا كان بآخر طعمة طعمتها فشبعت، فما تأثير بقية اللقيمات التي استردتها؟ هل لها تأثير في الشبع؟ ليس لها تأثير، فيقال تلك مضمومة إلى هذه هي التي أدت إلى الشبع. وكذا الحال في الري. نعم. والسير بالدابة فراسخ، والسكر بالقدح أو الأقداح. السكر بالقدح هذا ما يتأتى مع جماهير الأئمة الذين يقولون إن النبيذ حرام، أما من قال إن النبيذ حلال كالحنفية فشأنهم آخر. النبيذ ما ينبذ في الماء قبل أن يشتد، لو شربت قدحا واثنان ما أسكر، لكن لو أكثرت قد يسكر. فإذا شرب الشارب قدحا واثنان والثالث فأسكر، هل الثالث هو الذي أدى إلى السكر، وإلا مجموع الثالث مع القدحين قبلهما؟ نعم. كما ينشئ الغضب بكلمة بعد أخرى، ويمتلئ الإناء بقطرة بعد قطرة، ويحصل العلم بواحد بعد واحد. نعم. فرع: إذا أمر بزيادة فزاد جهلا ضمنه الآمر، وإلا فوجهان. الآمر الحاكم قال للجلاد زده ضربا، فزاد على العدد المعروف شرعا من يضمنه؟ قال إن كان المأمور الجلاد جاهل فالآمر هو الضامن في تلف هذا المجلود، وإن كان الجلاد عالم أن الزيادة لا تجوز فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيضمنه الجلاد. نعم. وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ أو ادعى الضارب الجهل ضمنه العاد. العادة في الجلد أن العادة يعني جرت العادة أنه في الجلد يأتون بعاد رجل يحصي عدد الأصوات النازلة على المجلود، فكلما ضرب عقد عقدة واحد اثنان ثلاثة إلى أن يأتي قبيل نهاية العدد فيشير ثلاثة اثنان واحد يعني انتهينا كفر. فإذا جاء العاد فزاد في العدد وادعى غلطا وجهلا والجلاد ما يعرف حسب العاد، قال هذا ما يضمنها، وإن ادعى أنه تعمد فالضمان على العاد. اسمعوا ما يقول. وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد تحمله العاقلة. أقول حقة وإن تعمده العاد فرع إذا أمر بزيادة فزاد جهلا ضمنه الآمر وإلا فوجهان، وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ وادعى الضارب الجهل ضمنه العاد. نعم. وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد تحمله العاقلة. وقيل كخطأ فيه الروايتان. وقيل كخطأ بعد الخطأ في واو مقلوبة احذفها، يعني الإمام إذا تعمد الزيادة فيما شرع الله من قدر معروف فعاقلة الإمام هي التي تتحمل دية هذا المجلود، وإن أخطأ الإمام القاضي أو الحاكم في العدد أو في الجلد قال فيه روايتان، إما أن يتحملها بيت المال كما ذكرنا بالأمس أو يتحملها عاقلة الإمام، فالذين قالوا بيت المال قالوا كثيرا ما يخطئ الحاكم في إقامة الحد، فلو حملناه أو حملنا عاقلته هذه الدية لكثر عليه الأمر، ولذا يقال أن خطأه على بيت المال. نعم. وإذا كان الحد رجما لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين نص عليه لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز. إذا كان الحد رجما للزاني هل يحفر له أو لا يحفر له؟ وإن كانت المرأة هي الزانية محصنة فوجب إقامة الحد عليها، هل يحفر لها أو لا يحفر؟ قال على وجهين، ودل أن الرجل الزاني لا يحفر له باتفاق الحنابلة، وأما المرأة فعلى وجهين يحفر لها أو لا يحفر لها، وسنعرف هذا فيما يتلوه القارئ. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز، قال أبو سعيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا، رواه أحمد ومسلم. والمرأة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز لأنه ماعز أقر واعترف، وحاول صلى الله عليه وسلم أن يبين له وجه إقامة الدليل ويدرأ عنها الحد، أصر رحمه الله ومات ورضي الله عنه، مات موتة تاب منها لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، ويقول قال فذهبنا به إلى البقيع. ليه ذهبوا به إلى البقيع؟ مو بعيد عن المدينة، البقيع القرقد مو بعيد عن المدينة، ذهبوا به إلى البعيد البقيع، أراد أن يقول ذهبنا به إلى فضاء وخلاء، ما رجمناه داخل المدينة لأن داخل المدينة ضيق، ورمي الحجارة قد تؤذي بعض الناس، فخرجوا به. قال: فوالله ما ربطناه ولا شددنا عليه ولا حفرنا له، ولكن قام لنا. أخذ منه أن المرجوم ما يحفر له، هذا قول الحنابل. اسمعوا إلى قول راوي الحديث عبادة بن الصامت، قال: فوالله. لما لجأ إلى القسم؟ لأن المسألة مسألة رجل تنصب عليه الحجارة على وجهه ورأسه وصدره وأماكن المقتلة منه، فمن أحس بهذا الألم ما يصمد. ولو أخبركم بدون قسم قد يسمع السامع فيتلكى، قل هذا مريض، هذا مأسور، هذا به قيد، وجاء بالقسم ليرفع عنك الوهم. اسمع كلام صدق، قال: فوالله. وإلا ما معنى القسم؟ القسم في الغالب يقسم به ليس بالضرورة لمنكر، الأصل في القسم يؤتى به لمنكر. إذا أردت أن تحدث إنسان فوجدته أنه قد ينكر عليك القول، تبدأ بالقسم لإزالة ما وقر في صدره من شك وريب، فترفع ذاك الشك بالقسم. وأحيانا قد يكون هذا الريب والشك نوع من وسواس وتردد، وأحيانا قد يقع الوهم، فرفع لهذا كله يبدأ بالقسم. وقال: فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، ما ربطنا ولا حفرنا له، لأن الحرب إنما يكون لأجل عدم وجود هذين، ما في حفرة ولا رباط، لو وجد أحدهما بيهرب، واضح؟ فنفى أن يكون هناك مانع للهرب. ثم قال: ولكن أوثقناه، ولكن قام لنا. اسمعوا هذا كلمة لكن، الكلام العربي الفصيح الذي جيء من عرب لم تفسد فطرتهم وألسنتهم لكنة الأعاجم، لا بد أن تتمعن في الحروف القائمة وفي الكلمات القائمة. قال: والله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا. لكن تأتي للاستدراك، تقول: أكلت من هذا الطعام الموضوع لي، لكن هذا اللون لم أتناوله، كلمت القوم الجالسين لكن زيد، فتستدرك أن لونا من الطعام لم تتناوله لكن زيد ما كلمته. هذا واضح، لأن السامع فهم أنك ما كلمت كل الجالسين، فأنت أردت، لأنه نوع من استثناء، فأنت استدركت أن مقالتك توهم أن كلامك عم الجميع، فأردت أن تقول: لا، ما عم الجميع. عرفنا كلمة لكن جاء بها لماذا؟ للاستدراك، يستدرك المتكلم أن كلامه أوهم السامعين، أن فيه العموم، فأراد أن يقول: لا، لكن كذا ما حصل. هذه هي أصلها. إذا جئت تقرأ هذه العبارة وأردت أن تطبق هذه القاعدة لحرت في إيجاد الصواب ومعرفة ذلك. قال: والله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا. استدراك من ماذا؟ وجه الاستدراك أن السامع يوم يسمع هذا اليمين ويسمع أنك لم توثقه، جعلته طليق، له الحرية في أن يتصرف، ولم تحفر حجارة. السامع لما تقول ما حفرنا له ولا أوثقناه، ويعلم أنك رميته بحجارة فمات، يقول عجيب، هذا مخبول أو مبنج، أطعموه طعاما فخدر ولم يستطع الحراك، أو أنه من هول الموقف أصيب بسكتة أو جلطة أو ما إلى ذلك. تأتي هذه الأوهام على الخواطر، ليس كذلك؟ فالواحد العجيب من عرف القصة أن فلان مات من الجلد، ثم الراوي يذكر لهم ذلك، لأن الراوي ذكر هذا المسألة بعدين بعد فترة طويلة، كلهم عرفوا قصة ماعز، ويقول هذا كيف ما وثقته ولم تحفر له، وعلمنا أنه رجم فمات، لابد أنهم أطعموه طعاما يجعله مخدر لا يتحرك، أو يقول سحر، أو يقول أنه جعل معه من الهيبة والرهبة ما يعوق الحركة، كالداخل على قوم فيهم وجاهة وهو ضعيف ليس معه الاستعانة والثقة بالله ما يعطيه الاطمئنان فيضطرب فلا يستطيع أن يتكلم. هذا مشاهد، كذا حال هذا، فتأتي هذه الأوهام وتلك الأعذار تجول في الخواطر. فدفعا لتلك التي تجول في الخواطر قال ولكن قام لنا ليس مما تخيلتموه أنه أعطي طعاما، وليس مما وقع في أوهامكم أنه اضطرب فعجز عن المشي، وليس مما وقع في كلامك في أوهامكم أنه ربط برباط أو ما إلى ذلك، لكنه قام لنا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم والد أحد منكم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. عجيب، إذن هو ليس بإنسي، ليس من الإنس، لابد يكون من الملائكة أو رجل أصطفاه الله من سائر الناس بنوع من الخلقة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والناس ألفت أن أسامة هو ولد محمد صلى الله عليه وسلم، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فإذا لم يكن أبا لأحد من الرجال هل هو من صنف بني آدم؟ فتأتي الأوهام، فرفع الله ذاك الوهم فقال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فإن لم يكن أبا أحد من الرجال فله صفة تميزه عن الرجال، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. والمرأة كذلك، نصره في المغني وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز، لأن أكثر الحديث على ترك الحفظ. وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر. المرأة على قولين، قول يحفر لها وقول لا يحفر لها، والأكثر على أنه لا يحفر لها، والقول الآخر الأقل يحفر لها. وجاء قول ثالث قال إن ثبت ببينة يحفر لها إلى الصدر إلى الثندوة، كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن البيهقي. وإن كان ثبت زناها بإقرار، إيش معنى إقرار؟ يعني شهادة منها على نفسها، شهادة منها شهدت على نفسها، وإن كان بإقرار ما يحفر لها. يقوم طالب العلم يتعجب، يقول ما وجه هذه التفرقة بين كون الزنا ثبت ببينة وكونها ثبت بإقرار فنحفر لهذه دون هذه؟ لابد من أن الفرق يكون لمعنى مؤثر، وإلا لا معنى للفرق. فيقال نعم هناك فرق أثر في هذا الحكم، أن من ثبت ببينة لا بد من تقييده وضم ثيابها عليه وشد يديها لأنها حتى لا تفعل كذا ولا كذا، ويحفر لها حتى لا تهرب. وأما الذي ثبت بإقرارها تترك قائمة أو جالسة فترجم، فإن هربت ما يتبعوها. فأما ذاك لو استطاع أن يخرج من الحفرة فهرب أو تخرج من الحفرة تتبع فترجم حتى يقضى عليه. طيب لما إذا ثبت بإقرارها تركتموها، تركتم وسيلة لها إلى الهرب، وإذا ثبت ببين، إيش معنى بينة؟ يعني شهادة أربعة أنفس. وإذا ثبت ببينة حفرتم لها؟ قلنا نعم، لأن ما ثبت ببينة مصيره القتل ولا تجعل له وسيلة إلى الهرب. وأما ما ثبت بإقرار ويدرأ عنه الحد إذا رجع عن إقراره، والهرب نوع من أنواع الرجوع. عرفنا الفرق بين المسألتين، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يقول: رجل لم ينجب من زوجته، فقال له الطبيب يمكن الإنجاب بالأنابيب من زوجته، وطلب منه مبلغ من المال، هل يجوز مساعدته في هذا؟ لا، ما تساعده ولا يلجأ، يجعل من يشاء عقيما، والله سبحانه وتعالى قدر لهذا الكلام. نعم. يقول السائل: ما مراد المصنف قول المصنف العتكول في الحديث؟ قال الراوي أمر من يقبل شماخا. يعني العرجون إذا فيه شماريخ التي ينعقد بها البلح، هذه الشماريخ تجمع وينظر كم عددها، فإن بلغت المئة ضربه ضربة واحدة، فإن لم تبلغ المئة ضم إليها آخر حتى تبلغ المئة. وأما خذ بيدك ضغثا فهو قضبة مما يجتمع فيها من العيدان ما يصل إلى مئة، كأعواد البرسيم وغيرها. نعم. يقول السائل: رجل أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج من ميقات أبار علي، وقد أدى العمرة وتحلل، ثم خرج من مكة إلى المدينة ورجع ولم يحرم مرة أخرى. لا، ما يصح. ثم أحرم بالحج من مزدلفة، وهذا الرجل من أهل الشام، هل عليه فدية لأنه أحرم؟ نعم، لأنه دخل مكة دون إحرام، دخل مكة قاصدا الحج دون إحرام، فهذا تجاوز الميقات فعليه الدم. كيف يحرم من مزدلفة؟ يعني قصد أنه قبل الحج ذهب إلى مزدلفة فأحرم منها؟ ما ينفع، تجاوز الميقات، هذا يخرج إلى التنعيم عليه دم، فليس بمتمتع. نعم. جماعة تزعم أن الوقت لصلاة الفجر غير شرعي، فيصلون مع الجماعة نافلة ثم يعيدون الصلاة لوحدهم، أعوذ بالله، هل هذا صحيح؟ وهل هذا العمل خروج على ولي الأمر؟ نعم، خروج عن الجماعة، خروجا عن جماعة المسلمين، لا يصح الإنسان أن يتميز عنهم بشيء، ولا يصح أن يلقي الشيطان الشكل أن فيه فرقة، وكل فرقة أدت إلى نزاع بين الناس وتمزق شملهم فإن الله لا يحبه ونهى أشد النهي عن ذلك. وسنقول هذا إن أحيانا الله وإياكم في الجلسة القادمة في التفسير. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.